بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنفال، المسألة الخامسة في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من الغنيمة. وسنذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يقتضي الدليل رجحانه. اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة كما أشرنا له في أول هذه السورة الكريمة، ووعدنا بإيضاحه هنا. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدا شيئا إلا من الخمس، وهو قول سعيد بن المسيب. يعني يريد أن أربعة أخماس هذه للغانمين لا ينفل منها، إنما ينفل من الخمس الذي مصرفه واسع، مصرفه المصالح، يصرف في المصالح، ومنها التنفيل المتميزين في الجهاد. نعم، أحسن عليك. وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، لأن الأخماس الأربعة ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل والركاب. هذا مشهور مذهبه، وعنه قول آخر أنها من خمس الخمس. ووجه هذا القول أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس الرسول صلى الله عليه وسلم لمصارف معينة في قوله تعالى: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. وأصح الأقوال عن الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام لا ينفل إلا من خمس الخمس، ودليله ما ذكرنا آنفا. وعن عمرو بن شعيب رحمه الله رضي الله عنه أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة المغني: ولعله يحتج بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم إلى أن للإمام أن ينفل الربع بعد الخمس في بداءته، والثلث بعد الخمس في رجعته. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس. وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة مرة ثانية. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن للإمام قبل إحراز الغنيمة قبل إخراج الغنيمة إحراز أحسن عليك إحراز إحراز تمام أحسنت أن ينفل الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس. وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه السورة الكريمة، ونحن الآن نذكر إن شاء الله تعالى ما يقتضي الدليل رجحانه. اعلم أولا أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام: الأول أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من الكفار شيئا فلكم منه كذا بعد إخراج خمسه، فهذا جائز. وله أن ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع، وفي حالة رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس. ومالك وأصحابه رحمه الله تعالى يقولون إن هذا لا يجوز، لأنه تسبب في إفساد نيات المجاهدين، لأنه تسبب في إفساد نيات المجاهدين، لأنهم هذا من جنس من قتل قتيلا فله سلبه. ومالك وأصحابه رحمه الله تعالى يقولون إن هذا لا يجوز، لأنه تسبب في إفساد نيات المجاهدين، لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال الذي وعدهم الإمام تنفيذه. هذا يرد حتى في أمر الغنيمة، وهذا الإشكال يرد حتى في أصل حل الغنيمة، ولكن إذا صحت النية، يعني صار الباعث الأول هو إعلاء كلمة الله، فلا يضر الرغبة في هذه الرغبة في الغنيمة. الصحابة يعني تنافسوا في أمر الغنيمة، والرسول قسم الغنائم وقال الفارسي للراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم. يمكن هذا من بعض الوجوه، مثل ثواب الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولهذا غلا من الصوفية حتى جعلوا يعني قصد الثواب، قصد الجنة وقصد النجاة من النار قادح في كمال الإخلاص، وهذا جهل وضلال. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإرادة الثواب في الآخرة وإرادة الجنة والنجاة من النار هذا من المقاصد الشرعية الجائزة بل المحمودة. نعم، أحسن الله عليك. والدليل على جواز ذلك ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدايته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الجارود. واعلم أن التحقيق في حبيب المذكور أنه صحابي، وقال فيه ابن حجر في التقريب مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرا، وله ذكر في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن معاوية انتهى، مع معاوية انتهى. وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه، منها عن مكحول بن عبد الله الشامي قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل، فأعتقني فما خرجت من مصر وبها أعتقتني أحصلي فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليها فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلم الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد البداءة والثلث في الرجعة انتهى. وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي، وقد صرح في هذه الرواية بأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع إلى آخر الحديث. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وصححه ابن حبان. نعم، هذا شاهد الحديث حبيب. نعم. وفي رواية عن الإمام أحمد كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا، وكل الناس وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وهذه النصوص تدل على ثبوت التمثيل من غير الخمس، ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. قال الشوكاني في نيل الأوطار: هذا الحديث صححه الطحاوي رحمه الله تعالى، انتهى. والفرق بين البداءة والرجعة أن المسلمين في البداءة متجهون إلى أرض إلى بلاد العدو، والعدو في غفلة، وأما في الرجعة فالمسلمون راجعون إلى أوطانهم من أرض العدو، والعدو في حذر ويقظة، وبين الأمرين فرق ظاهر. والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا خرجت فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم، ولا خلاف في ذلك بين العلماء كما قاله القرطبي رحمه الله تعالى. الثاني: من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها تنفيل بعض الجيش لشدة بأسه وغناه وتحمله ما لم يتحمله غيره، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقاذه منه، أن سلمة فلما قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة. قال ثم: رجالتنا أو خير رجالاتنا سلمة. رجالتنا رجالة المشاة أحسن الله. وخير رجالاتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث طويل. وقد قدمنا أن هذه غزوة ذي قرد في سورة النساء. ذي قرد أحسري. وقد قدمنا أن هذه غزوة ذي قرد في سورة النساء، ويدل له أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المتقدم في أول السورة، فإن فيه أن سعدا رضي الله عنه قال: لعله يعطي هذا السيف لرجل لم يبلي بلائي، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه لحسن بلائه وقتله صاحب السيف كما تقدم. الثالث: من أقسام التنفيل التي قضت كيف عليه سمع صلح لك نعم